احتوينا بالسموم. استفيقي يا قلوب قدمت منا الخطوب، اكتبي سفر المعالي بحروف لا تدوم. صفقي سحبا ترات في سماءات الشعوب، نحن شعب قد قرعنا بالردى دون الشعوب، بالردى دون الشعوب. يا نداء مات منا نقسم اللطف علينا، وسكتنا عن هموم أكتي الشيخ المعنى. يا رياحا قد تعالت ارفعي رأس المثنى، كبر المجد فتيا في ضحانا يتغنى، في ضحانا يتغنى. استفيقي يا نجوم واطردي عني الهموم، احمريني يا نقيني ارفعيني للغيوم. كان معكم من الإنشاد أبو علي. كان معكم من الإنشاد. نسأل الله أن ينقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. أخوكم وادي ثابتي. كان معكم من الإنشاد. نسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يبارك في هذا العمل. أخوكم عبد العزيز خلاص. والشاعر سعد بن عقيل الشمري. الهندسة الصوتية بسام الخشرم.